فكل اسم مجرور أو يحصل جر فهو كل كلمة كل كلمة يعني يجب أن كل اسم مجرور لازم الدور كل كلمة مجرورة أو تقبل جر فهي اسم فلولا بسم الله الرحمن الرحيم اسم اسم يعني مجرور بالله الله اسم لأنه مشهور بالتبع الرحمن الرحيم اسم لأنه مشهور بالتبعي وصف فإذا كل كلمة مشهورة بالحرف أو بالإضاءة أو بالتبعية فهي اسم فهي مفهوم طيب هذه علامة ظاهرة ولا لا علامة ظاهرة أنا عندما أشوف كلمة مشهورة أعرف أنها ولكن ليس المعنى عندما أرى كلمة مكسورة لم يكن الذي يكون الذي مكسورة لكن التقاء الساكنة هل نقول يكون اسم؟ لا يعني ما جرى حركت الكسر لعاد نعم وهو التقاء الساكنين وإذا فهي مكسورة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.